أصدر مؤخرا المنتدى الألماني المناهض للإمبريالية بيانا يؤيد نداء الاجتماع المشترك لحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وأحزابها ومنظماتها لنفتح الطريق الواسع لتوحيد المستقل حتما بتمام انفجار القوة الجبارة للأمة الكورية وإرادتها الثابتة للتوحيد.